بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في الدرس السابق على قول المؤلف رحمه الله: وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافلا، يعني لو نوى بتيممه الفرض استباحة فرض فإنه يصلي كل وقت، يعني في كل وقت ذلك الفرض الذي نوى استباحته فروضا ونوافلا، فروضا ونوافلا. فالنفل إذا نوى الفرض فإنه أخف، شأنه أخف من الفريضة، ولذلك إذا نوى الفرض استباح الفرض وما دونه. والقاعدة أنه من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا ما فوقه، استباحه ومثله ودونه لا ما فوقه. قال رحمه الله: ويبطل تيممه. الآن سيتكلم عن مبطلات التيمم. ويبطل التيمم مطلقا بعدة أشياء. الأمر الأول بخروج الوقت، والمراد خروج الوقت الذي تيمم فيه، كما قال في الغاية: بخروج وقت تيمم فيه. فإذا تيمم مثلا للظهر فخرج وقت الظهر فإنه يبطل تيممه. كذلك لو تيمم مثلا في العصر في وقت النهي لقراءة القرآن فإن تيممه يبطل بخروج وقت العصر بأذان المغرب. كذلك كما قال الشارح هنا: يبطل التيمم بدخول الوقت. يبطل التيمم بدخول الوقت، ويبطل التيمم أيضا بخروج الوقت. ويستثني العلماء مسألتين لا يبطل فيهما التيمم ولو خرج الوقت. المسألة الأولى: إذا كان في صلاة جمعة وخرج الوقت فإن تيممه لا يبطل. يعني لو كان يصلي بالتيمم صلاة الجمعة وخرج الوقت بدخول وقت العصر فإن تيممه في أثناء الصلاة، طبعا مراد أنه خرج الوقت في أثناء صلاة الجمعة، فإن تيممه لا يبطل. الصورة الثانية أو المسألة الثانية المستثناة: إذا نوى وهو في وقت الأولى الجمعة في وقت الثانية، تيمم في وقت الأولى ناويا الجمعة في وقت الثانية، يعني ناويا جمع التأخير، فإذا خرج وقت الأولى التي تيمم فيها ناويا جمع تلك الصلاة الأولى مع الصلاة الثانية جمع تأخير فإن تيممه لا يبطل بخروج وقت الأولى. الأمر الثاني الذي يبطل التيمم قال: ومبطل ما تيمم له. والمراد أنه لا يخلو تيمم، إن كان عن حدث أصغر فيبطل التيمم بنواقض الوضوء التي تبطل الحدث الأصغر، وإن كان تيممه عن حدث أكبر فمبطلات ذلك التيمم هي موجبات الغسل. الأمر الثالث الذي يبطل التيمم قال: ووجود ماء. إذا وجد ماء مقدورا على استعماله بلا ضرر فإن تيممه يبطل. قال: ولو كان وجود الماء في الصلاة. وكيف يتصور هذا؟ يتصور مثلا لو كان يصلي بتيممه ثم أتى صاحبه وعنده الماء في أثناء صلاته بتيممه فإن تيممه يبطل لوجود وحصول الماء. قال ولو في صلاة لا بعدها، أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فإن تيممه فإن صلاته لا تبطل. قال ووجود ماء ولو في صلاة لا بعدها، يعني بعد انقضاء الصلاة لا يلزمه إعادة الصلاة وإن كان في العبارة شيء، لأنه قال ووجود ماء ولو في الصلاة، يعني يبطل تيممه بوجود الماء ولو وجده في أثناء الصلاة لا بعدها، كأن يفهم منه أنه لا يبطل التيمم إذا وجد الماء بعد الصلاة، لكن هذا الظاهر غير المراد. المراد أنه لو وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يلزمه إعادة الصلاة ويبطل أيضا تيممه، يبطل تيممه فلا يشرع له ولا يجوز له أن مثلا يمس به مصحف أو يصلي به صلاة وهكذا. أيضا ذكر العلماء أنه لو وجد الماء وهو يقرأ القرآن فإنه يجب عليه الترك، يجب عليه الترك. وكذلك لو وجد الماء بعد تيميم الميت فإنه يجب أن يغسل الميت ولو صلي عليه وتعاد الصلاة عليه. قال رحمه الله والتيمم آخر الوقت. الأمر الرابع الذي لم يذكره المؤلف ما يبطل التيمم هو زوال المبيح للتيمم، متى زال المبيح للتيمم فإنه يبطل تيممه، مثل ماذا؟ كبرء مرض أو جرح تيمم له، أو جرح إذا برئ جرح تيمم له فإنه يبطل تيممه، فإنه يبطل تيممه. الأمر الخامس الذي لم يذكره المؤلف أيضا مما يبطل التيمم خلع ما يمسح عليه إن تيمم وهو عليه، لو تيمم وهو عليه جوارب لبسها على طهارة ثم عدم الماء وتيمم ثم خلع الجوارب فإن تيممه يبطل، فإن تيممه يبطل قياسا على الوضوء، لو كان متوضئا وخلع جواربه فإن وضوءه يبطل. كذلك التيمم لو خلع ما يمسح عليه فإن تيممه يبطل. ثم قال المؤلف رحمه الله والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، المراد بآخر وقتنا آخر وقت المختار، التيمم آخر الوقت المختار لراج الماء، يعني راج وجود الماء أفضل أولى. الأولى أنه إذا كان يرجو وجود الماء، إذا كان يرجو وجود الماء فالأولى له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقت مختار بحيث يصليها كلها في الوقت المختار، الوقت المختار. قال أولى أولى. لكن لو تيمم وصلى، هذا لو تيمم راجي وجود الماء، لو تيمم وصلى أول الوقت لم يؤخر، يعني أجزأه ولو وجد الماء بعد، ولو وجد الماء بعد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة التيمم، قال وصفته أن ينوي، وذكرنا أن النية هنا تكون نية ما يتيمم له، استباحة ما يتيمم له وما يتيمم وينوي أيضا ما يتيمم منه، استباحة ما يتيمم له مثل ينوي صلاة العصر، مثلا ينوي استباحة صلاة العصر، وينوي ما يتيمم منه مثل مثلا من الحدث الأصغر، فينوي استباحة صلاة العصر من الحدث الأصغر، هذا المراد بالنية هنا، أو من الحدث الأكبر، أو من النجاسة على البدن، أو من كلها. ثم يسمي، وهنا وجوبا كالوضوء، فيقول بسم الله، وهذه أيضا تسمية واجبة مع الذكر كما في الوضوء، واجبة مع الذكر كما في الوضوء، وتسقط سهوا وتسقط سهوا. قال رحمه الله: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع استحبابا كما قال في غاية منتهى. لماذا؟ قال ليصل إيش التراب إلى ما بينهما، ليصل التراب إلى ما بينهما. قال بعد نزع خاتم، بعد نزع خاتم، إذا كان في يده في أصابعه خاتم ينزعه، لكن ما حكم هذا النزع؟ قال ابن فيروز وجوبا، وجوبا، وأصله في الغاية، فلا يكفي تحريكه، فلا يكفي تحريكه، بخلاف ما لو توضأ، فلا يجب عليه أن ينزع، فلا يجب عليه أن ينزع الخاتم، لأن الماء سيال ويدخل ويجري تحت الخاتم، بخلاف التراب فإنه قد لا يصل إلى ما تحت الخاتم. إذن ينزع الخاتم. قال ضربة، يعني ضربة واحدة بعد نزع نحو خاتم، نعم خاتم، وأيضا نحو الخاتم كالحلقة يقولون في يده، كالحلقة في يده، أو أي شيء في أصابعه يمنع يعني وصول التراب إلى الأصابع أو إلى اليد وجوبا. فضربة مراد بها ضربة واحدة، ضربة واحدة. قال يمسح وجهه بباطن أصابعه، يمسح جميع وجهه بباطن أصابعه. قال وكفتيه وكفيه براحتيه، والراحة كما قال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع هي بطن اليد، هي بطن اليد. قال وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه، ويخلل أصابعه، وهنا التخليل استحبابا كما قال في الشرح الكبير، تخليل الأصابع هنا استحبابا كما قاله في الشرح الكبير. ويخلل الأصابع في الحقيقة ليست موجودة في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية، وإنما ذكرها صاحب زاد المستقنع، ذكرها صاحب المستقنع، وذكرها في الإقناع قولا آخر، ذكرها في الإقناع قولا آخر. وصفة التيمم كما ذكرنا يضرب التراب هكذا مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا، باطن أصابعه، وكفيه هكذا براحتيه، ويخلل أصابعه اليمنى ثم اليسرى هكذا. وبذلك نكون انتهينا من التيمم. نعم، باب إزالة النجاسة. السلام عليكم. ذكرتم المسألة إذا وجد الماء قصيرا لقراءة القرآن، نعم ذكرتم يجب عليه ترك، نعم ما معنى يجب عليه ترك؟ يعني يجب عليه ترك القراءة، وهذا فيما لو تيمم عن حدث أكبر، عن حدث أكبر يجب عليه الترك. أما إذا كان تيمم عن حدث أصغر فلا يجب عليه الترك إلا إذا كان ماسكا للمصحف، فإذا كان ماسا للمصحف ووجد الماء فيجب عليه ترك المصحف، يجب عليه ترك المصحف لا القراءة، لا القراءة. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب إزالة النجاسة. يجب لكل متنجس 7 غسلات إن أنقذ وإلا فحتى تنقي بماء طهور مع حد وقرص بحاجة وعصر كل مرة خارج الماء. فإن كانت من كلب أو خنزير وجب التراب طهور أو نحوه كأشنان يعم المحل مع الماء إلا فيما يضر فيكفي مسمى. ويكفي في أرض تنجست بمائع غسلة تذهب بالنجاسة ولا تطهر بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها. ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها أو سكين سقيتها أحسن الله إليكم سقيتها. ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها. ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله. ولا ينجس آدمي ولا ما لا نفس له سائلة بموت. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني آدمي وعرقه وريقه طاهر وكذا سؤر هر وما دونه خلقة وسباع البهائم والطير مما فوق الهر والحمار الأهل والبغل منه وعرقه وريقه وكل مسكر نجس. نعم. قال رحمه الله باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة. والنجاسة هي الشيء المستقذر والنجاسات مرجعها إلى الشارع، فهو الذي يحكم بأن هذا نجس وأن هذا ليس بنجس. فالمرجع في كون هذا نجس وأن هذا ليس بنجس هو إلى الشارع. والمراد بالنجاسة هنا هي النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية، والمراد بها الطارئة على محل طاهر، الطارئة على محل طاهر، لا النجاسة العينية، لأن النجاسة العينية وهي البول والغاط لا يمكن إيش تطهيرهما. وقبل أن ندخل في هذا الباب نذكر بعض الضوابط لهذا الباب. الضابط الأول، الضابط الأول النجاسات 3: أولا مخففة وهي التي على الأرض وما تنجس ببول الغلام. ثانيا مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير. ثالثا نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات. الضابط الثاني لا تطهر النجاسات إلا بماء طهور. هذا ضابط وقاعدة أيضا. جميع النجاسات لا تطهر إلا بماء، لا تطهر بغير الماء، وأيضا لا تطهر إلا بالماء الطهور، لأن المياه كما تقدم معنا ماء طهور وطاهر ونجس. فلا تطهر إلا بماء، فلا تطهر بغير الماء كالقهوة والشاي والعصير، ولا تطهر أيضا بغير الماء الطهور، لا بشمس ولا ريح ولا استحالة. لا تطهر النجاسات بالشمس بالجفاف ولا بالريح، إذا جففت الريح النجاسة لا تطهر. كذلك لا تطهر النجاسة بالاستحالة وتحولت من مادتها إلى مادة أخرى. الضابط الثالث يعفى عن يسير بعض النجاسات في غير مائع كالبدن والثوب، يعفى عن يسير بعض النجاسات في غير مائع كالبدن والثوب، أما في المائعات فلا يعفى عن يسير النجاسات وعن كثيرها من باب أولى. الضابط الرابع، المسكر محرم ونجس، كل مسكر محرم ونجس، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: يجب لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت وإلا فحتى تنق. هذه بدأ المؤلف رحمه الله في النجاسة المتوسطة، وهي لكل النجاسات ما عدا نجاسة الكلب والخنزير وما عدا النجاسة التي على الأرض وبول الغلام. قال يجب، يعني يشترط لكل متنجس على غير الأرض طبعا 7 غسلات، هذا الشرط الأول، يشترط أن يغسل 7 غسلات. قال رحمه الله: 7 غسلات إن أنقت، يعني إن أذهبت هذه 7 غسلات النجاسة من المكان، وإلا فحتى تنقى، وإلا يعني وإن لم تنقي 7 غسلات فيغسل المكان حتى تذهب جميع النجاسة عن المحل. قال: وإلا حتى تنقى بماء، هذا الشرط الثاني. إذا الشرط الأول أن تكون 7 غسلات في العدد، الشرط الثاني يكون بماء، فلا يجزى كما تقدم غير الماء، لحديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قالت: تحته بالماء، تحته بالماء. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق على بول العرابي ذنوبا من ماء، فلا يطهر، لا تطهر النجاسات إلا بالماء فقط، لا تطهر بغير الماء لضعف غير الماء عن الماء. الماء فيه خواص يعني قوية للتطهير، خلاف غير الماء كالعصير واللبن والزيوت ليس فيها من القوة كما القوة في الماء. ثانيا أو ثالثا، الشرط الثالث أن يكون طهورا، لا بد أن يكون طهور، أما الماء الطاهر والنجس كذلك ليس فيه من القوة، الطاهر ليس فيه من القوة ما في الماء الطهور، وكذا أما النجس فمن باب أولى أنه كيف يعني نذهب النجاسة بماء النجس، هذا لا يجوز ولا يصح. قال: بماء طهور مع حت وقرص، مع حت وقرص، الحت هو الحك بطرف حجر العود، والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع، مع حت وقرص لحاجة، هذا إذا احتجنا، إذا وجدت حاجة فإنه يعني تحك النجاسة من المكان، وأيضا تدلك حتى تذهب بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء لحاجة. قال: وعصر، هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع وهو شرط كما في الإقناع، وعصر كل مرة خارج الماء ليحصل انفصال انفصال الماء عنه، فإن لم يمكن عصره فكيف يطهر؟ قال: بدقه وتقليبه، بدقه يعني يدق الماء المكان المتنجس ويقلبه حتى يذهب عنه عنه الماء النجس، وكل مرة يذهب عنه تحتسب غسلة واحدة. فإن لم يمكن عصره ولا تقليبه، الحالة الثالثة يقولون بتثقيله كل مرة، يوضع عليه شيء ثقيل حتى يزول عنه الماء وتحسب هذه غسلة واحدة. ثم يوضع الماء مرة أخرى ويثقل بشيء ثقيل حتى يخرج إيش منه الماء، وهكذا حتى يذهب يقول أكثر ما فيه من الماء. قال رحمه الله فإن كانت من كلب، هذه النوع الثاني من إيش النجاسات، وهي النجاسة المغلظة. نجاسة الكلب كما لا يخفاكم هو أن تغسل 7 مرات إحداها بتراب. قال فإن كانت من كلب أو خنزير، الكلب منصوص عليه، وهم الحنابلة ألحقوا الكلب بالخنزير، ألحقوا الخنزير بالكلب. لماذا؟ لأنه أخبث من يقولون، لأنه أخبث منه. قال فإن كانت من كلب أو خنزير وجب تراب طهور، وجب مع هذه غسلات 7 تراب طهور. المراد بالطهور هو احتراز فقط من التراب النجس والتراب المستعمل، هو أيوة التراب المستعمل هو طاهر فعلا، لكن حتى لا يأتي شخص ويقول كيف تحترزون من التراب الطاهر المختلط بغيره والتي غلبت أجزاءه غير التراب عليه، وتقولون أنه يجزى عن التراب ها أشنان، حتى يعني لو تستخدم التراب أصلا ها أجزى عن التراب الأشنان. نقول هنا طهور، هم يذكرون في كتبهم حسب ما تتبعتها أنهم قالوا فلا يكفي تراب نجس ولا مستعمل، ما ذكروا التراب إيش الطاهر الذي مخلوط بشيء طاهر وغلبت أجزاء هذا الطاهر على أجزاء التراب، مثل الطحين مثلا ها؟ لو خلطنا مثلا بالتراب أشنان، فهل إذا غلبت أجزاء الأشنان على التراب يصبح طاهر؟ لا، لأن أصلا لو أذهبنا التراب تماما واستبدلناه بالأشنان فإنه إيش يجزي، فإنه يجزي. قال تراب طهور أو نحوه، نحو التراب من إيش مثل إيش الأشنان، الأشنان. والأشنان هو مادة تستعمل في غسيل إيش الثياب والأيدي مثل الصابون، يعني مثل الصابون. قال لأنها الأبلغ من التراب في الإزالة، والنص على التراب فيه تنبيه عليها، فيها تنبيه عليها. كذلك يجزم نحو الأشنان مثل إيش الصابون والنخالة ونحو ذلك مما له قوة في الإزالة. يعم المحل، يعم التراب ونحوه المحل المتنجس مع الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. ولا بد، قال وجب تراب طهور أو نحوه كأشنان يعم المحل مع الماء، لا بد مع التراب من إيش خلطه بإيش بالماء، ماذا حتى يوصله، حتى يوصل الماء التراب إلى إيش المحل أو إلى كل المحل المتنجس، إلى كل المحل المتنجس. وأيضا نص على أنه لا يكفي مائع غير الماء. والأولى كما قال العلماء، الأولى جعل التراب المخلوط بالماء في الغسلة إيش الأولى، في الغسلة الأولى. قال إلا فيما يضر، إلا في محل يضره التراب فيكفي مسمى، يعني يكفي أقل شيء يسمى ترابا، أي شيء يسير التراب مع الماء يكفي، يكفي حتى لا يتضرر إيش المحل المغسول. النوع الثالث من النجاسات، قال ويكفي في أرض تنجست بمائع، يكفي في أرض تنجست بمائع غسلة تذهب بعين النجاسة، تذهب بالنجاسة يعني بلونها وريحها، تذهب بالنجاسة يعني بلونها وريحها، لحديث إيش أنس رضي الله عنه الأعراب الذي جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق على البول، والحديث متفق عليه، حديث متفق عليه. وهذا يدل أيضا، هذا يدل على أن الحديث يدل على أن الأرض متنجسة لا يطهرها إلا إيش؟ إلا الماء، لا الجفاف بالريح ولا الشمس، لأنه لو كان يكفي الجفاف أو الريح لا إيش تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإيش بالماء أن يراق على بول العربي، وستأتي الشمس والريح وتجفف المكان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي بذلك، لم يكتفي بذلك. فلما لم يكتفي بذلك علم أنه لابد من في إزالة النجاسة من إيش الماء الطهور. يكفي غسلة واحدة، يكفي غسلة واحدة، لكن اشترط العلماء حتى تكفي هذه الغسلة أن تذهب إيش عين النجاسة، فإذا لم تذهب عين النجاسة وجب غسلها مرة ثانية، فإن لم تذهب فثالث، وهكذا حتى تذهب حتى تذهب. قال ولا تطهر بشمس، لا تطهر الأرض التي تنجست أو غيرها من المتنجسات بشمس ولا ريح، تجفيف الريح، ولا دلك، والدلك هو المرس والعرك، لأنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أمر بغسل بول العربي وكان ذلك يكفي هو يطهر لاكتفى به. ولا استحالة، استحالة كما ذكرنا هو انتقال من صفة إلى صفة، تحولت النجاسة من عين إلى عين أخرى، فإن هذا لا يطهرها، فإن هذا لا يطهرها. ويدل على أن استحالة لا تطهر أن إيش رسول صلى الله عليه وسلم منها عن أكل إيش لحوم الجلالة وألبانها حتى تطعم الطاهر، حتى تطعم الطاهر. فهذه الجلالة التي تأكل كل شيء وتأكل من النجاسات وغيرها نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن أكلها. ولو كانت الاستحالة تطهر، يعني هي الآن لما أكلت هذا الشعير والحبوب وهذه النجاسات التي أكلتها فقد تحولت إلى دم ولحم في جسمها، ومع ذلك لا يعد تطهيرا لها، وإذا كان رسول صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابها واجتناب أكلها حتى تطعم الطاهر، حتى تطعم الطاهر. قال إلا خمرة، هنا الآن سيذكر مستثنيات من الاستحالة، الأصل الاستحالة الطاهر إلا في حالات. قال إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها فإنها تطهر. الخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها فإنها تطهر، أما إذا اتخذت وخللت فإنها لا تطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، والحديث في مسلم، والحديث في مسلم. إذن هذا المستثنى الأول من الاستحالة، الأصل أنها لا تطهر أو لا تطهر إلا الخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها، لكن لو خللت بفعل فاعل فإنها لا تطهر، فإنها لا تطهر. قال رحمه الله ولا يطهر دهن بغسل، ولا يطهر دهن بغسل. المراد بالدهن هنا هو الدهن أو الدهن إيش المائع، هو الدهن المائع. أما الدهن الجامد وضابطه هو ما لم تسر فيه النجاسة، ضابط الدهن الجامد هو ما لم تسر فيه النجاسة، فهذا لو وقعت فيه نجاسة ماذا نفعل فيه؟ عندنا دهن جامد وقعت فيه نجاسة ماذا نفعل؟ كيف نطهره؟ وما حولها. أحسنت، تلقى النجاسة وما حولها وباقيه يكون طاهرا، وباقيه يكون طاهرا. أما الدهن المائع إذا تنجس فإنه لا يمكن تطهيره. قال ولا يطهر بغسل ولو أمكن تطهيره. قال رحمه الله ولا حب تشربها. حب هنا اختلف طلاب العلم في ضبطها في الحقيقة، فهل هي حب بالضم، والحب هو إيش الخابية، الخابية الجرة التي مصنوعة من الفخار، فالمراد يكون أنه لا تطهر إذا تشربت النجاسة هذه الفخارة إذا تشربت النجاسة فإنها إيش؟ لا تطهر، فإنه لا تطهر، لكن المراد لا يطهر إيش؟ باطنها، لا يطهر باطنها، وأما ظاهرها فيطهر، أما ظاهرها فيطهر. هذا على كلامهم. منهم من ضبطها بإيش؟ بالفتح، لا حب تشربها، لا حب تشربها. وهذه في طبعة الروض المربع كركائز، والشيخ سلطان العيد في الروض المربع أيضا ضبطها بالفتح، فيكون المراد أن الحب كالقمح والشعير إذا تشرب النجاسة فإنه لا يطهر باطنه، لا يطهر باطنه، وأما ظاهره فيطهر. وهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال في الحقيقة. يعني الشيخ بن فيروز يقول أي إن تنجس أو تنجس باطن حب أو حب لم يطهر بغسل، ومفهومه طهارة ظاهره. فالحقيقة فيها إشكال، سواء قلنا أنها حب من الحبوب أو حب من الخابية وهي الفخارة التي شربت النجاسة، فلا يطهر باطنها ولكن يطهر إيش؟ طهارة ظاهرها. يعني في الحقيقة تصورها يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. الإشكال هنا الظاهر هنا المفروض يعني ينجس بالمجاورة، مجاورة الباطن. يعني إذا كان فخارة ويعني سميكة، يعني غلافها سميك، فيقولون الباطن الذي ملاق النجاسة هذا لا يطهر، وأما الظاهر فإنه يطهر. لكن يعني يمكن قد لا، يعني الظاهر لم تتسرب إليه النجاسة فلا يكون إيش؟ نجسا، فلا يكون نجسا. أما الحب، الحب يعني إذا كيف يتصور، ها، إذا بفتح الحاء كيف يتصور تنجس باطنه دون ظاهره، إلا إذا قيل أنه يتنجس كله باطنه وظاهره، ونستطيع أن نطهر إيش؟ ظاهره. لكن إذا طهرنا ظاهره ما الذي سنستفيده؟ لأن الباطن موجود، فإذا طحنته فهو طحنت الطاهر مع النجس. فالتصور صراحة هذه مسألة يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. قال أو سكين سقيتها، لا تطهر السكين التي سقيت النجاسة. أيضا اختلف العلماء في كيفية سقي السكين النجاسة. وهذه في الحقيقة من المسائل التي يعني يندر وجودها، يندر وجودها. المهم أن الفيروز ابن فيروز يقول أن توضع في النار السكين، توضع في النار، فإذا أحميت أخرجت فغمزت في ماء النجس، فغمزت في ماء النجس. وخالفه بن دهلان فقال بأن تعالج بأدوية وتغمس في الماء النجس. عموما هذه يعني هذا شيء نادر، ولا يعني في الوقت الحالي فيما يظهر لنا في حياتنا اليومية أننا لا نحتاج إلى مثل هذه المسائل، لأنها لا تكاد تكون موجودة ولله الحمد. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة. هنا سيتكلم مؤلف عن تطهير النجاسات. لازلنا في النجاسة إيش؟ النجاسة مخفف، هذا ملحق بالنجاسة مخفف. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما. المراد بالطعام هنا هو غير إيش؟ الحليب، غير الحليب، لأن كيف هذا لابد، والحليب يسمى طعام، فلا بد أن نستثني الحليب. لم يأكل طعاما لشهوة. أما إذا أكل طعاما شهوة فإن نجاسة تغسل سبعا كغيره. والمقصود بشهوة هو أن يطلب إيش؟ الأكل ويختاره، بخلاف الطفل الصغير الذي لا يطلب يعني أكلا، لا يطلب أكلا ولا يشتهي إلا الحليب فقط. قال ويغسل ويجزه في بول غلام لم يكن طعاما لشهوة غمره. يعني ستره بالماء وإن لم ينفصل الماء عن محله، وإن لم ينفصل الماء عن محله. وهل الذي يظهر أنه يكفي، أنه يكفي غمر المحل بالماء سواء كانت نجاسة بول الغلام على الثوب أو على البدن أو على الأرض، يكفي غسلة إيش واحدة، تضع عليه فقط الماء، تغمره بالماء، تخلط هذا البول بالماء، ولا يشترط عصره ولا مرسه ولا انفصاله عن المحل أصلا. قال لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء. ثم قال رحمه الله، طبعا هذا الحديث يعني يدل عليه حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبالع ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه متفق عليه. قالوا إن خفي موضع نجاسة غسل، إذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو في أي مكان غسل وجوبا حتى يتيقن زوالها. وهنا الإقناع يقول فلا يكفي الظن حتى يتيقن زوال النجاسة، فلا يكفي إيش الظن، فلا يكفي الظن. قال ثم ذكر ما يعفى عنه من النجاسات. قال ويعفى هذا في غير إيش مائع ومطعوم عن يسير دم. اليسير هنا قدروه هو الذي لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن، هو الذي لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن، أي ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. قال عن يسير دم وقيح، قيح هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم، وصديد، وصديد والصديد هو الدم المختلط بالقيح، فيعفى عن يسير ذلك فيش بثوب أو بدن إذا كان هذا من حيوان طاهر. الحيوان الطاهر كما ذكرنا هي الحيوانات المأكولة، مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وهي في ما كانت في حجم إيش الهرة وما دونها خلقة. ولو كان هذا كما قال العلماء هذا الدم دم حيض ونفاس، دم حيض ونفاس. قال رحمه الله وعن أثر، هذا الأمر الثاني الذي يعفى عن يسيره، عن أثر استجمار بمحله، إذا استجمر وبقي أثر بعد الاستجمار فإنه يعفى عن هذا الأثر، لكن قال بيش محله، يفهم من إذا أنه إذا تعدى محله فإنه لا يعفى عنه. ثم قال ولا ينجس آدمي ولا وما لا نفس له سائلة. قال ولا ينجس آدمي ولو كافرا، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ولا ما لا نفس له، النفس هنا مراد به الدم، يعني وما لا دم له سائلة، له دم لكن لا تسيل، له دم لا يسيل. قال بموت لا ينجس ما لا دم له سائل بموت، مثل العنكبوت والذباب والنحل والنمل. وأيضا ذكروا أن دم عرق مأكول بعدما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه ولو ظهرت حمرته طاهر كدم السمك، ويؤكلان أيضا ويؤكلان. قال وبول ما يؤكل لحمه، بول الحيوان الذي يؤكل لحمه كايش كالبقرة والشاة، وروثه والمراد به غائطه، فإنه إيش طاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من إيش من أبوالها وألبانها، أبوال الإبل وألبان الإبل. ويدل على طهارة أيضا أرواث ما يؤكل لحمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابض إيش الغنم، أمر بالصلاة في مرابض الغنم، وكان يصلي فيها عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين، فهذا يدل على إيش طهارتها. قالوا منيه، مني ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، ومني آدمي أيضا هو طاهر. طاهر لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه متفق عليه، لكن قالوا يستحب غسله أو فركه إن كان مني رجل، يستحب غسله أو فركه إن كان مني رجل. قال وعرقه عرق ما يؤكل لحمه، وكذلك ريقه طاهر، وكذا سؤر هر، والسؤر هو فضلة طعامه وشرابه، فضلة طعامه وشرابه. قال وكذا سؤر هر وما دونه خلقة، وما دونه خلقة يعني ما دون الهر في الخلقة في الحجم سواء كان طيرا أو غيره. قال فإنه طاهر، يعني وكذا يكون طاهرا سؤر الهر وما دونه في الخلقة فإنه أيضا يكون طاهرا، فإنه يكون طاهرا. ثم قال رحمه الله وسباع البهائم، والسباع جمع سبع، والسبع هو الحيوان المفترس، سباع البهائم وكذلك سباع الطير مما فوق الهر، مما أكبر من الهر خلقة فإنه نجس، نجس كالأسد والنمر والذئب والفهد والخنزير. والحمار الأهلي فإنه نجس، الحمار الأهلي فإنه نجس، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن لحومها فإنها رجس، فإنها رجس. والقول الثاني أن الحمار الأهلي طاهر، واختار موفق وغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب إيش؟ الحمار، والرسول صلى الله عليه وسلم أنزه وأبعد الناس عن النجاسات، وهذا القول أولى، هذا القول أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن النجاسات وكان يركب الحمار. قال والحمار الأهلي والبغل منه، يعني البغل المتولد من الحمار الأهلي، البغل متولد من الحمار الأهلي وإيش والخيل، فإنه أيضا نجس تغليبا للحظر والمنع والتحريم، وهو الحمار الأهلي. قال والبغل منه وعرقه، عرق ما ذكر من سبع بهائم الطير، وريقه نجس لتولدهما من النجاسة. ثم قال وكل مسكر نجس، وكل مسكر نجس لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى قوله رجس، إلى قوله رجس. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه الإمام مسلم. وهل المراد بالمسكر هنا أن المائع فقط أو يشمل المائع والجامد؟ ظاهر كما ذكرته دائما، طبعا صرح في دليل الطالب وكذلك في الغاية أنه المراد به المسكر المائع، لكن ظاهر المنتهى أنه المسكر إيش؟ المائع، نعم مطلقا سواء كان مائعا أو جامدا، وفيه خلاف كثير لا يتسع الآن لذكره. وأيضا صرح أن الحشيشة المسكرة نجسة، صرح بها في الإقناع، صرح في الإقناع تبع شيخ الإسلام وكذلك ابن نجار في شرح المنتهى، وكذلك في الغاية صرح أن الحشيشة المسكرة نجسة. بعضهم قال أنها نجسة إن أميعت، وإلا فهي إيش؟ نبات طاهر، فهي نبات طاهر. الكلام فيها طويل، لكن الأحوط أن الإنسان يجتنب المسكرات سواء كانت نجسة أو مائعة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.